بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل في التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، وتوقفنا في الدرس الماضي عند القاعدة الرابعة التي تقول: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وعرفنا ما هي مطابقة دلالة المطابقة، وما هي دلالة التضمن، وما دلالة الالتزام. المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه، والتضمن دلالة اللفظ على بعض أجزاء معناه، والالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه ولازم له. وضربنا لذلك مثالا بالبيت، فالبيت يدل على جميع مكونات البيت بالمطابقة، ويدل على جزء من أجزاء البيت بالتضمن، ويدل على المالك البيت أو البالي له بالالتزام. فاسم الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق مطابقة، يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، على صفة الخلق وحدها بالتضمن، على صفتي العلم والقدرة بالتلازم. قاعدة الخامسة تقول: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال لعقل فيها. ومعنى توقيفية أي يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا هو الذي يسمي نفسه، لا أحد يسمي الله جل وعلا. تسمي حق لله تعالى وحده، هو الذي يسمي نفسه بما شاء. والخلق لا يسمون الخالق جل وعلا، بل خالق ويسمي نفسه. لذلك يجب الوقوف في باب الأسماء على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا معنى قوله تعالى توقيفية، هذا معنى قول المؤلف توقيفية. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى في سورة الأعراف: وإنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقول على الله ما لا تعلمون. كذلك لأن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه يعتبر جناية في حق الله تعالى، لأن المخلوق لا يرضى أن يسمى بغير اسمه، لا يرضى الإنسان أن ينادى بغير اسمه. لو أن رجل يسمى زيدا قلت له يا عمرو، يقول لك أنا اسمي زيد، لم يسمني أهلي عمرو فنادني باسمي. لو إنسان اسمه علي وناديته بخالد يقول أنا اسمي علي، اسمي خالد باسمي فلان. فالمرء لا يقبل أن يسميه الناس بغير اسمه الذي سمي به. فالأدب مع الخالق جل وعلا أولى وأيدر. فتسمية الله بما لم يسم به نفسه يعتبر جناية في حق الله جل وعلا، فواجب سلوك الأدب. ذاك أهل العلم نصوا على أن أسماء الله توقيفية، كما قال السفاريني في عقيدته: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. لكنها في الحق، أي في مذهب الحق والراجح، توقيفية لنا بذا أدلة وفية. وقد ذهب قاضي الباقلاني من الأشاعرة إلى عدم اشتراط التوقيف في الأسماء، قال: لا اشتراط التوقيف، ممكن يكون في أسماء لكن لغير كتاب والسنة. واشترط أمرين: أن يدل على معنى ثابت لله، أن يكون هذا الاسم دالا على معنى لائق بالله أو ثابت لله. الثاني: أن لا يكون إطلاقه موهما للنقص، أن لا يكون عند إطلاقه، أو أن لا يكون إطلاقه موهما لما لا يليق بالله تعالى. هذا قول الباقلاني. والجويني من الأشاعرة توقف في المسألة، لم يقل بأنها توقيفية أو غير توقيفية، توقف في المسألة في إرشاد صفحة 136 الجويني بن الحرمين. وأبى المعتزلة فجوز التسمية مطلقا، قالوا: يجوز أن تسمي الله تعالى بما تيسر، بما شئت. فالمعتزلة جوزوا التسمية. وباقلاني من الأشاعرة جوز التسمية لكن بشرطين. الأول أن يدل على معنى ثابت لله، ثاني أن لا يكون إطلاقه مهما لما لا يليق بالله. وجوين توقف المسألة، والقول الصحيح والراجح هو أنها توقيفية لا مجال لعقل فيها. وقد ذكر سوكي في طبعات الشافعية قصة للأشعري مع أبي علي الجبائي. أبي علي الجبائي جاءه رجل سأله هل يسمى الله عاقلا؟ فقال لا يسمى عاقلا. والأشعري يسمع في جواب الجبائي، قالوا لأن العقل من العقال، العقال من المنع، والمنع ممتنع من على الله تعالى، لذا لا يسمى عاقلا. هكذا برر وتكلم الجبائي في أن العاقل لا يسمى به جل وعلا بهذه الحيثية التي ذكرها، أن العقل مشتق من العقال، والعقال يدل على المنع، والمنع ممتنع على الله تعالى، فلا يسمى عاقلا. فقال له الأشعري إذا لا يسمى حكيما كذلك، لأن الحكيم من الحكمة، وهي الحديد الذي تمنع الخيل من الإسراح في اللجام. ومن قول الشاعر بنو حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي امنعوا، أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم. والحكم إذا من المنع فلا يسمى حكما. فتحير الجبائي في ذلك، لأنه وجد أنه قد منع العاقل لأنه يدل على المنع، وأجاز الحكيم وفيه معنى المنع. فقاله الأشعري لما أثبته الحكيم أثبته لأن الشرع أثبته، ولما منعت العاقل لأن الشرع لم يطلقه، فلو أطلقه لا أطلقته. إذن العبرة بإطلاق الشرع، تسمية الشرع، لا بالقياس العقلي. يقول لأن ما أخذي، هذا معنى كلام الأشعري، لأن ما أخذي في إثبات الأسماء هو المأخذ الشرعي لا العقلي واللغوي، ليس المأخذ اللغوي والشرعي، بل اللغوي والعقلي، بل هو المأخذ الشرعي. فما جاء في النص وجب إثباته، وما لم يرد لا يجوز إثباته. إذا الأسماء توقيفية. فلو قال الجبائي هذا الاسم لم يرد في كتاب السنة انتهى الأمر، لكن ذهب ليبرر وقال لا، العاقل من العقل، والعقل هو المنع، والمنع ممتنع على الله تعالى، إذا لا يسمى عاقلا. فورد عليه اسم الحكيم، الحكيم من الحكمة، وهي الحديدة التي تمنع الخيل من الإسراع في اللجام. فقول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سبهاكم أي منعوهم. فلماذا نثبت الحكيم ولا نثبت العاقل؟ الجواب صحيح، لأن الشرع جاء باسم الحكيم ولم يأتي باسم العاقل، هذا هو الجواب الصحيح. أما أن يقال أن هذا مقول من كذا وهذا يدل على كذا وهذا المأخذ غير مستقيم، الأسماء توقفية. القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله الحسنى لا حصر لها، لا يمكن لأحد أن يحصرها ويحصيها، لا يمكن. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود عند أحمد الحاكم، حيث قال صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا يدل على أن أسماء الله لا يمكن حصرها، لأن ما كان في الغيب لا يمكن حصره، ما كان في الغيبيات كيف لأحد أن يحصره؟ إذن أسماء الله غير محصورة. وكذلك هي غير محصورة لأنها ثناء، والثناء لا يمكن إحصاؤه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تسمية ثناء. لما يقرأ المصلي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول الله تعالى في الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي، فالتسمية ثناء، الله الرحمن الرحيم الملك، كل هذه ثناءات على الله تعالى. والثناء لا يمكن لأحد أن يحصي ثناء على الله جل وعلا، لذلك الأسماء غير محصورة بعدد معين. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر، لا يدل على أنها محصورة، لأنه لو كانت محصورة لكانت العبارة إن أسماء الله 99، لكن قال إن لله، إن لله 99 اسما. وهذا نظير قول القائل إن لزيد 100 درهم أعدها للصدقة، هذا لا يعني أنه لا يملك إلا هذه 100 درهم ويملك غيرها، لكن هذه 100 درهم معدة لأمر معين. كذلك الأسماء 99 هذه من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لكن ليس فيه أنها محصورة بهذا العدد، لو كانت محصورة لكانت العبارة إن أسماء الله 99، لانتهى الكلام، لا يقال إن لله، فرق بين عبارتين. فالأسماء غير محصورة، هذا لا يدل على الحصر. ومعنى من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء يشمل ثلاثة أمور. أمر أول حفظها لفظا، حفظها لفظا، هذا الأول. الثاني فهمها معنى، فهمها معنى. والثالث التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها. ومن تأمل هذا النص النبوي يجد أنه يشمل الدين كله. فإحصاء الأسماء إذا كان بهذا المعنى الذي ذكر في هذه المسألة، أمور ثلاثة، اللفظ حفظا والمعنى فهما واقتضاء العمل بها، هذا لا يترك شيئا من الدين، فإنه سيوحد الله تعالى عملا باسم الإله، ويتوب تعبدا باسم الله التواب، ويستغفر تعبدا باسم الله الغفور، ويتوكل على الله عمل باسم الله الوكيل أو القوي ونحو ذلك. فإنه لن يدع عبادة ولا مقام من مقامات العبودية إلا وسلكه وقام به، لأن كل اسم يدل على تعبد، كل اسم يدل على تعبد. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فإذا تعبد لله تعالى بمقتضى كل اسم من أسمائه فإنه سيكون من عباد الله الصالحين، سيكون من عباد الله الصالحين تعبدا لله بالأسماء الحسنى ودعاء بها، كما قال تعالى فادعوه بها، ومر معنا في الدرس الأول أن دعاء الله بالأسماء الحسنى يشمل أمرين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فمن قام بدعاء المسألة وهو الطلب والسؤال من الله تعالى بأسمائه، وقام بدعاء العبادة والتعبد بمعاني ومدلولات الأسماء، فإنه لن يدع من الخير شيئا مطلبا ولا من الشر مهربا، سيكون في عبادة وفي ذكر وفي طاعة. وإذا أذنب يستغفر، وإذا وقع في التقصير تاب، عمل بسم الله التواب والغفور والعفو، وهكذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإحصاء. وأما الحديث المشهور الذي فيه سرد الأسماء الحسنى فليس بصحيح، هناك حديث مشهور في سرد الأسماء يبدأ باسمي برز الجلالة وينتهي بي الرشيد الصبور، هذه الزيادة غير ثابتة، كما قال شيخ الإسلام ليس تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، تعيين هذه الأسماء ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه مدرجة فيها إدراج وفيها اضطراب غير ثابت، وقال ابن حجر إذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يجمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب 99 اسما من الكتاب والسنة، من القرآن 81 اسما، ومن السنة 18 اسما. اجتهد في ذلك وجمع ما تيسر من هذه الأسماء، وهي مسألة اجتهادية. وقبله وبعده جمع كثير من أهل العلم الأسماء الحسنى، اجتهدوا في ذلك وبحثوا في نصوص السنة وفي آيات الكتاب العزيز على اختلاف بينهم، ومسألة اجتهادية. ليس لأحد أن يلزم الناس الاجتهاد ويقول هذه الأسماء الحسنى فقط، لا تقبل الزيادة ولا النقص. ليس لأحد أن يلزم الناس بذلك، بل المسألة فيها مساحة للاجتهاد، فيها مساحة للاجتهاد. فما يثبته اسما ربما لم يثبته عالم آخر والعكس، ففيها نوع اجتهاد. ليس لأحد أن يلزم الناس بيقول بحثي هذا هو البحث الراجح والنهائي، ولا مجال للتعقيب ولا معقبة لكلامه، غير صحيح. فالأسماء هذا الباب مفتوح للاجتهاد. القاعدة السابعة والأخيرة في الباب الأول: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا القاعدة عن الإلحاد، الإلحاد في الأسماء. وقد ذكر الله جل وعلا الإلحاد في الأسماء في سورة الأعراف، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا يعني دعوه، اتركوه، وهذا من الوعيد، خلوه بس. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا من صيغ الوعيد. الإلحاد في اللغة من الميل لغة، والميل وسمي اللحد لحدا لأنه مائل على جانب القبر، الشق في الوسط. أما اللحد ففي جانب القبر، سمى هذا لحدا، الشق لنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، كما في حديث ابن عباس. هذا لغة. واصطلاحا الإلحاد في الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها، كما قال المؤلف، الميل بها عما يجب فيها. ما الواجب في الأسماء الحسنى؟ ما الواجب في الأسماء الحسنى؟ أيوة، إثباتها، واحد. ثانيا، ثاني أيوة، إثبات الصفة أو المعنى الذي هو الاسم. ثالث، تعبد الله تعالى بمدلولاته ومعانيه، هذا هو الواجب، إثبات الاسم، إثبات المعنى، والتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم، هذا هو الواجب في الأسماء الحسنى. فالإلحاد هو الميل عن هذا الواجب، فيكون إما بإنكار الاسم كما فعلت الجهمية، أو بإنكار المعنى كما فعلت المعتزلة، أو بعدم التعبد لله تعالى بمقتضاها بمخالفة معانيها، مثل الشرك بالله تعالى يعتبر إلحاد من الأسماء، لأن من عبد غير الله ما تعبد باسم الله الإله، يعتبر الشرك إلحادا في أسماء الله تعالى. أنا ما تعبد الله تعالى باسمه الإله وبلفظ الجلالة الله، لو تعبد باسم الله الإله الواحد لما عبد غيره. ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا في الإلحاد. قال: أول، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من صفات الأحكام، ينكر شيئا منها الأسماء، كما فعلت الجهمية، ينكر أسماء الجهمية صفاء، ينكر أسماء الحسنى إلا اسمين، الخالق والقادر، لأنه جبري، يقول بالجبر، والإنسان مجبور على فعله، ده الجهم. فالجهم جمع أنواعا من الضلالات في الأسماء والصفات، معطل جهمي، وفي القدر جبري، وفي الإيمان مرجئ، جمع ثلاثة جيمات: جهمي في الصفات، مرجئ في الإيمان، جبري في القدر. فأنكر أسماء كلها إلا اسم الخادم والخادم، لأنه جبري يرى العبد مجبور على فعله، هذا الجهل. أو ينكر شيئا منها مما دلت عليه من الأحكام، كما فعلت المعتزلة. المعتزلة أنكروا، المعتزلة أنكروا معاني أسماء، كما مر بالأمس يقولون سميع بلا سمع، فزعموا أن السميع هو اسم لله تعالى لكن لا يدل على السمع، وأن البصير هو اسم لله تعالى لكن لا يدل على البصر. لكن ليس صلاح اسم البصير، اسم البصير لكن ما معنى أن له بصر، واسم العزيز لكن معنى ليس معنى ذلك أن له عزة، واسمه السميع وهذا لا يدل على صفة السمع. جعلوا أسماء أعلاما جامدة لا معاني لها، وهذا أيضا من الحاد في أسماء الله تعالى. فالبعض يقول سميع بلا سمع وسمعه ذاته، وبصير بلا بصر وبصره ذاته. بعض المعتزلة قد ضلوا في ذلك وما كانوا مهتدين. هذا من الإلحاد في الأسماء النوع الأول. النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، يثبت الأسماء لكن يجعل معانيها مقتضية للتشبيه، وهذا باطل. يعني يقول إن الله سميع وسمعه كأسماعنا أو بصير وبصره كأبصارنا، هذا يعتبر أيضا من صور الإلحاد في أسماء الله، يعتبر من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى. فأسماء الله تعالى دالة على معاني تليق بالله تعالى ولا وجه في ذلك للتشبيه، بل أسماءه دل على صفات تليق به ولا تمان صفات المخلوق. هذا النوع الثاني. والصورة الثانية صورة الحاجة. الصورة الثالثة أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، يخترع أسماء لله تعالى، هذه الحاجة الأسماء، كتسمية النصارى له الأب، النصارى يسمون الله بالأب يعني بالله، والفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة، وبعض المتصوفة يسمونه بأسماء الإناث والنساء، ليلى وسعدة وزينب وسعاد ودعد لبنى ومي وعزة وغيرها من الأسماء، كما جاء في كتاب قطوف أزهار للصديق عمر خان أخوة صفحة 52، يعلم أنها هنا أسماء يصطلحوا عليها الصوفية وجعلوها كناية عن الذات عليها، وهي لبنى وليلى وسلوى وسعدة وزينب وسعاد ومي وعزة، ذكر أسماء. والعياذ بالله، هذا من قلة الأدب وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الرجل لا يرضى أن ينادى باسم النساء فكيف ينادي الله تعالى باسم النساء؟ لكن تجد بعض ولادهم وساقهم في المدايح ينادون يا ليلى ويا ليلى، وكبراهم يعرفون أنهم يرمزون بهذا الاسم، اسم النسوي لله جل وعلا ليلى، هل يعقد يسمى؟ لو قيل الإنسان يا ليلى، رجل تعال يا ليلى، يغضب ولا يرضى، فكيف يرمزون بهذا الاسم إلى الله جل وعلا؟ لا شك أن هذا من أقبح صور الإلحاد في أسماء الله تعالى. الله له أسماء حسنى، الرحمن الرحيم ملك تسعة الاسم، ملك الاسم إلا تفتش فيها ليلى، هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والله لا يسمى بما لم يسم به نفسه. حتى الأسماء التي فيها معاني مثل السخي الكريم تكفي عن السخي، الكريم تغني عن السخي وغيرها من الأسماء. فالواجب الوقوف على ما جاء به النص، وتسمية الله بما لم يسم به نفسه يعتبر إلحادا. الصورة الرابعة من صور الإلحاد في الأسماء المشتقة من أسماء الله أسماء الأصنام، المشتقة من أسماء الله أسماء الأصنام، كفعل المشركين سموا اللات من الإله، قالوا اللات مؤنث الإله، والعزة أخذوها من العزيز، لأن العزيز أفعل تنظيف فيه أعز ومؤنث أعز عزة، فسموا العزة من العزيز واللات من الإله على أحد القولين في اللات. قول ثاني في اللات أن اللات مشتق من اللت وهو العجم، كما قال ابن عباس كان اللات رجلا يرد سويق الحاج يعين السويق ويطعمه الحجاج. إذن هذا أيضا من الحال في أسماء الله تعالى أن يشتق من أسماء الله أسماء الأسماء كما فعل المشركون، لأن أسماء الله تعالى مختصة به، فلا يجوز أن يشتق من أسماء للمخلوقات. وهي أصلا هذا باختصار الكلام عن القواعد السبعة في الأسماء. الآن ننتقل إلى باب الثاني، قواعد في صفات الله تعالى. قواعد في الصفات، وهي سبعة قواعد. القاعدة الأولى في الصفات تقول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات كلها صفات كمال، ما من صفة ثبت لله تعالى إلا وهي صفة كمال، كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين والعظمة والكبرياء، كلها صفات كمال. والدليل على ذلك قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي وصف الأعلى. قال تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومعنى المثل الأعلى أي وصف الأعلى، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، مثل الجنة يعني وصف الجنة، وصف الجنة. فالمثل الأعلى أي الوصف الأعلى، الوصف الأعلى، هذا الدليل السمعي. وأما الدليل العقلي فمن وجوه، منها أن يقال كل موجود حقيقة، ومعنى حقيقة أي موجود في خارج الأذهان، في الخارج ليس في الذهن. حقيقة يعني موجود خارج الأذهان، شيء حقيقي ثابت ليس شيئا فرضيا ذهنيا. كل موجود حقيقة أي الموجود خارج الأذهان ليس في الذهن وفي التقدير والخيال. فكل موجود على الحقيقة في الواقع لا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص. يعني أي موجود إما أن يوصف بالكمال أو بالنقص، والثاني في حق الله تعالى باطل، لأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، فلا يمكن أن يكون المعبود متصفا بالنقص، لا يمكن أن يكون المعبود والرب الكامل موصوفا بالنقص. ولذلك الله تعالى أظهر بطلان ألوهية من سواه لكونها متصفة بالعجز والنقص والموت والخرس وعدم السمع صمم. قال تعالى في عيل بني إسرائيل ألم يروا أنه لا يكلمهم، فعابه بعدم الكلام. وقال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، أموات. قال تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن عقلا لا يمكن أن يكون المعبود موصوفا بالنقص، لا بد أن يكون موصوفا بالكمال. كذلك الفطرة دلت على أن الله متصف بالكمال، النفوس مفطورة على وصف الله بالكمال، مفطورة جبلت النفوس على وصف الله تعالى بالكمال وتنزيه عن النقص، ولأن النفوس تحب الخالق فلا يمكن أن تحب إلا من كان متصفا بالكمال، لا تحب إلا من كان موصوفا بالكمال المطلق، ولا تحب وتعبد إلا من كان موصوفا بالكمال. كذلك من أدلة العقلية أن معطي الكمال أولى به في المخلوقات صفات الكمال كالعلم والقدرة والعزة والقوة، هذه صفات كمال، فمعطيها أولى بها، معطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. إذن قاعدة أولى تقول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نصف فيها وجه من وجوه. كذلك ذكر فيها الدليل السمعي وهو قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والدليل العقلي أن كل موجود حقيقة إما يوصف بالكمال أو بالنقص، الثاني باطل. لأن المعبود والرب الكامل لا يمكن أن يكون ناقص، فإن الله تعالى أثبت بطلان عبودية من سواه بنقصها وعجزها، وبين أنها لا يمكن أن تعبد لأنها ناقص. كذلك معطي الكمال أولى بالكمال، ثبت في المخلوق صفات الكمال، وهذه الصفات خلقها الله جل وعلا ووجدها وأعطاها إياه، فمعطي الكمال أولى بالكمال. كذلك الفطرة السليمة والمستقيمة دل تعالى وصلها بالكمال، لأن النفوس مدبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهذا لا يكون إلا لمن كان متصفا بالكمال. ثم ذكر المؤلف مسائل في هذه القاعدة، وهي مرت معنا ضمن فيما سبق لكن لا بأس بتكرارها. قال: إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة على الله جل وعلا، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت، قال تعالى: توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. قال تعالى: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تعالى منزع عن النسيان والعجز والصمم والعور، كما في حديث ابن عمر: ان الدجال اعور وان ربه ليس بعور. كل هذه الصفات تنزه الله تعالى عنها. إذن الصفة إذا كانت نقصا لا كمال فيها فهي منفية عن نهي العالم. وسيأتينا إن شاء الله في قواعد الصفات أن هناك نوع يسمى الصفات السلبية، أي المنفية عن نهي العالم. قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فإنها لا تثبت مطلقة ولا تفهم مطلقة، كالمكر والخداع. وهذا مر معنا بأمس. إذا كانت الصفة أحيانا تكون كمالا وأحيانا تكون نقصا، فهل نثبتها أم ننفيها؟ الجواب: لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل نفصل، نقول هي ثابتة في سياق الكمال إذا كانت مجازاة لمستحق. فالمكر بمن يمكر يعتبر كمالا، ومخادعة من يخادع تعتبر كمالا، لكن ابتداء المخادعة لمن لا يستحق أو المكر بمن لا يستحق هذا لا يكون كمالا، يكون غدرا، وهذا ينزه الله تعالى عنه. إذن هذه الصفات لا ننفيها، نقول إن الله لا يوصف بالمكر ونسكت، ولا نقول إن الله يوصف بالمكر هكذا ونسكت، بل لا بد من التقييد، نقول إن الله يوصف بالمكر بالماكرين أو بمن يمكر، إن الله تعالى موصوف بالكيد لمن يكيد، موصوف بمخادعة من يخادع، يخادعون الله وهو خادع، وهكذا تأتي هذه الصفات في سياق المقابلة والجزاء. وإذا تكون كمالا ومكر ومكر ومكرنا ومكر وهم لا يشعرون. إذا هذه مسألة مهمة في باب الصفات، ولذلك من عبارات الشائعة عند العوام وهي خطأية بالتنبيه والتحذير منه قول العوام: خان الله من يخون. هذا غلط، ذكر خائن الله يخون، نحن اتفقنا خلاص الفاتحة والخائن الله يخون، هذا لا يجوز، فالله لا يخون، الله تعالى منزع عن الخيانة، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، الخيانة هي خدعة في مقام الائتمان. قال تعالى: وإن يريدوا خيانته وخان الله من قبل فأمكن منهم، فأمكن منهم، لم يقل فخانهم إنما قال فأمكن منهم، لأن خيانة لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى. ننتقل إلى القاعدة الثانية. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، هي قاعدة سهلة واضحة. أقول: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن للصفة ولا عكس، كل اسم متضمن لصفة، لكن هل كل صفة يقابلها اسم؟ لا. إذن الصفات أوسع، فكل اسم يقابله صفة. الرحمن الرحمة، القوي القوة، العزيز العزة، الكريم الكرم، الحليم الحلم، العفو العفو، القدير القدرة، الواحد الوحدانية، الصمد السيادة أو المقصود في الحوائج. أي اسم، الصمد الصمدية، أي اسم تقابله صفة، لكن لا تقابل كل صفة، لا يقابل كل صفة اسم. فلا نقول من صفات الله الاستواء من أسمائه المستوية، ولا نقول من صفات الله المجيء من أسمائه الجائي، بل الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا واحد. ثانيا، لأن من الصفات ما يتعلق بالأفعال، والأفعال لا نهاية لها. من الصفات ما يتعلق بالأفعال، الاستواء والنزول والمجيء يوم القيامة والبطش والأخذ والإمساك، مسك السماء تقع أرضنا بإذنه، النزول للسماء، هذه كلها أفعال، وهذه الأفعال لا نهاية لها، لأن الله تعالى يفعل ما يريد وما يشاء، وهذا لا حد له ولا نهاية له. ولذلك باب الصفات كان أوسع من باب الأسماء، والأقوال والأفعال لا منتهى لها، كما أن الأقوال لا نهاية لها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكما أن الأقوال لا نهاية لها، فكذلك الأفعال لا نهاية لها، ليس لها نهاية. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم متضمن لصفة، لكن ليس كل صفة يشتق منها اسم. كذلك لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله لا نهاية لها، كما أن أقواله لا نهاية لها. ثم ذكر المؤلف أمثلة للصفات، الأفعال المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش. قال تعالى: وجاء ربك فأخذهم الله بذنوبهم ومسكوا السماء تقع الأرض إلا بإذنه إن بطش ربك لشديد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال: فنصب الله تعالى بهذه الصفات على وجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجاي والآتي. إذا نصب الله بأنه يجيء وأنه ينزل وأنه يأخذ ويمسك ويبطش بالمجرمين، لكن لا نسميه بهذه الصفات. قال: فلا نقول إن من أسمائه الجائية والآتية والآخذة والمسك والباطش والمريد والناس ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه نصوبه. نقول إن الله تعالى متكلم جائي آتي يوم القيامة، آخذ السماوات، يأخذ القرى الظالمة، يمسك السماء تقع الأرض إلا بإذنه، إخبار. أما التسمية فلا. ومر معنا أمس أن هناك فرقا بين التسمية والإخبار. التسمية غير الإخبار، تقول إن الله تعالى سميع، فالسميع اسم الله. لكن إذا قلت إن الله متكلم يعني يتكلم، هل متكلم اسم الله؟ لا، اسم الله خبر عن الله تعالى، إخبار عن الله جل وعلا، وليس اسما. هذه القاعدة الثانية. طيب نتوقف إن شاء الله عندها القاعدة الثانية إن شاء الله بعد قليل، نواصل في بقية القواعد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء: الحمد لله رب العالمين.